السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل مع كتاب فقه الأدعية والأذكار للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد. وكان آخر المجالس التي رأيناها هي المجالس التي تتعلق بفضل قراءة القرآن، وذكرنا فيها أن القرآن هو أفضل الذكر، وأن المطلوب من القرآن هو تدبر معانيه. إذن نواصل فيما يتعلق بالقرآن الذي هو من جملة الذكر. فعقد المؤلف حفظه الله بابا قال فيه تفاضل سور القرآن وفضل سورة الفاتحة، تفاضل سور القرآن وفضل سورة الفاتحة. قال: مر معنا فيما سبق بيان فضل القرآن الكريم، سوره وآياته وحروفه، وبيان شرفه وخيريته وعظيم قدره وفضله على سائر الكلام. هذا كله رأيناه، إذ هو كلام الرب تبارك وتعالى، يعني هذا لا شك، ما دام أن القرآن هو كلام الله فلا شك أنه أفضل الكلام، وهو وحيه وتنزيله. ولعل من الحسن كما قال والحديث ماض بنا في ذلك أن نشير إلى ما ورد من النصوص في تفضيل بعض سور القرآن الكريم وآياته. معناه مع أن القرآن كله كلام الله، إلا أن هناك بعض الصور أفضل من بعض، وبعض الآيات أفضل من بعض. فإن ذكر الله تبارك وتعالى بتلاوتها وتدبرها، يعني هذه الآيات، يترتب عليه من الأجر والثواب ما لا يترتب على غيرها، يعني هذه الآيات الفاضلة يعني التي هي أفضل من غيرها، الإنسان إذا قرأها يكون له فيها من الأجر أعظم ما يكون في غيرها. قال: لعظم مدلولاتها وقوة متعلقها. علاش؟ دوك نشوفوا، لأن لها معاني عظيمة ومدلولات عظيمة، وكذلك تتعلق بما هو أعظم. فإن القرآن الكريم وإن كان كله كلام الله، إلا أن الكلام نوعان. هذا في لمن يدرس البلاغة أو اللغة العربية، وهي عموما يعني سواء كان في اللغة أو في غيرها، الكلام كله نوعان، كان إخبار وكان إنشاء. الإنشاء هو واحد كي يأمرك بشيء يقول لك افعل كذا أو اترك كذا، هذا يقول له إنشاء. وكان إخبار، يخبرك على حاجة، قال فلان فعل كذا أو حدث كذا وكذا، هذا يقول له إخبار. فالقرآن إما إخبار وإما إنشاء. قال: والإخبار إما خبر عن الخالق، كنت قرأ الأخبار القرآن، إما الله عز وجل يخبرنا عن نفسه، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، إن الله شديد العقاب، إن الله غفور رحيم، إن الله عزيز حكيم. هذا كله إخبار عن الله تبارك وتعالى. فالقرآن فالإخبار إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. المخلوق مثل، أحسنت، جيد، مثل قصص الأنبياء. الله عز وجل يخبرنا عن الأنبياء ماذا حدث بينهم وبين أقوامهم، فهذا خبر عن المخلوقين. وكذلك يخبرنا عن أحوال أهل الجنة ويخبرنا عن أحوال أهل النار، فهذا كله عليكم السلام ورحمة الله، هذا إخبار عن المخلوق. فالإنشاء هو الأحكام، الأمر والنهي، والخبر عن المخلوق هو القصص، والخبر عن الخالق هو ذكر أسمائه وصفاته. وما من ريب في أن النصوص القرآنية المشتملة على توحيد الله والخبر عن أسمائه وصفاته أفضل من غيرها. الآيات اللي في القرآن اللي فيها إخبار عن التوحيد وعن جزاء أهل التوحيد وعن أسماء الله وعن صفاته، هذه لا شك أنها أفضل من غيرها من الآيات. قال: كما قال أحد أهل العلم: كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، ومثل لذلك بقوله: فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب، لأن قل هو الله أحد هو إخبار عن الله، وتبت يدا أبي لهب إخبار عن أبي لهب. وقال: هذا التفاضل بين الصور والآيات، هنا انتبهوا جيدا، ركزوا معي مليح هذا الكلام لأنه مهم جدا، حتى لا يقع خلط في الأذهان. خاش كاين ينجم واحد يقول بس على راك تقول هذه آية خير من آية وهو كله كلام الله، هل كلام الله أفضل من كلام الله؟ هنا يقول الأفضلية هذه ليست باعتبار نسبته إلى المتكلم، مش كونها كلام الله، يعني كونها كلام الله كله سواء، وكله فيه بارك الله فيك فيه أصل الأجر تاع القراءة اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فلا شك الذي يقرأ تبت يدا أبي لهب له من الأجر ما لي ألف لام ميم، لأن دوك نشوفوا إن شاء الله من نديروا تفسير صوت القلم في المجلس القادم إن شاء الله، ونتكلموا عن الحروف المقطعة، نشوفوا باللي هذه ألف لام ميم وطاسين وطاها وألف لام راء، يعني تكلم فيها كثير أهل العلم، و يعني ليس لها معنى واضح بين. ومع ذلك يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني تدعي عليها الأجر. كي تقرأ تبت يدا أبي لهب كذلك تدعي عليها الأجر، ولكن إذا قرأت مثلا قل هو الله أحد أو آية الكرسي أو سورة الفاتحة كما سيأتي معنا، يكون فيها الأمر أعظم، لأنها فيها كلام عن الله، ويورث ذلك خشوعا وخضوعا وتذللا ومعرفة لعظمة الله تبارك وتعالى التي تورث بنفسها حسن العمل. الإنسان اللي يخاف الله ويحب الله يتذلل لله يولي في العمل تاعه يصبح مستقيما. إذن قال: ولكن يعني الأفضلية هذه تكون باعتبار معانيه التي تكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعاني هذه الآيات. والنصوص والآثار في تفضيل كلام الله بعضه على بعض كثيرة جدا، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فضل من الصور، نعم، ما هي أفضل صورة؟ خلاتك سورة الفاتحة، خلاتكم قاع. إذن فضل من الصور سورة الفاتحة، وأخبر أنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وأخبر أنها أم القرآن، وهذا كل شيء شفناه رأيناه عند دراستنا لتفسير سورة الفاتحة. فروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني: يا أبي، وهو يصلي، كان أبي بن كعب يصلي، النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه وناداه عيط له يا أبي. فالتفت أبي فلم يجبه، شاف بصح ما استجبلهش، يعني لم يقطع صلاته، واصل في صلاته وصلى أبي وخفف، صلى وخفف ما طولش. ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، كي كمل هنا من باب الفائدة، كي تسمعوا يعني انصرف يعني من الصلاة معناه يعني انتهى من صلاته، انصرف معناه انتهى من صلاته، لأن فيه حديث يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيما معناه أنه لا ينبغي للمأموم أن ينصرف حتى ينصرف الإمام من صلاته. مرة جاني واحد قال لي ليق ما نقارب حتى الإمام يروح باش حنا ننوضوا، واش قال لك سمعت حديث قال لا تنصرف حتى ينصرف الإمام، هنا لأنه لم يفهم معنى انصرف. انصرف معناه يسلم ويدور، يعني ما تقومش من مكانك حتى يدور الإمام، هذا معنى الانصراف. هنا نرجع إلى الحديث، قال ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ من عيط لك عليه مستجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم باللي كان يصلي. فقال إني كنت في صلاة يا رسول الله، إني كنت في صلاة، وهذه الصلاة اللي كان فيها مش فريضة، صلاة نافلة، كان في صلاة نافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ مش الله يقول، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، كي يناديك النبي صلى الله عليه وسلم أترك كل شيء واستجب. وهنا بالطبع إذا كانت صلاة النافلة. قال بلى، يعني نعم. قال ولا أعود إن شاء الله، خطر جاي من عاود. قال أتحب، وهنا محل الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أتحب أن أعلمك صورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ قال نعم يا رسول الله، يعني أحب أن تعلمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقرأ في الصلاة؟ كيف نصلي وسقرأ؟ كيف تقرأ في الصلاة؟ فقال فقرأ أم القرآن، قرأ أم القرآن وهي سورة الفاتحة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، يقسم والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. يعني هنا هذا إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن سورة الفاتحة هي أفضل الصور على الإطلاق. قال وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيتها. هنا يشير إلى قول الله تبارك وتعالى وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فقال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ورأينا ما لماذا سميت بالسبع المثاني، لو تذكرون شكون ذكرنا السبع المثاني سورة الفاتحة؟ أولا سبع، لماذا سبع؟ لأنها سبع آيات، والمثاني نعم المثاني يعني قيل لأن فيها الثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. المهم وقيل لأنها تكرر، والثناء هو التكرار، وهي تكرر في كل ركعة. المهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى نحو حديث أبي، كان حديث واحد آخر نفس الحادثة التي جرت لي أبي حدثت مع أبي سعيد ابن المعلى، فيه التصريح بأنها أعظم سورة في القرآن وأنها السبع المثاني والقرآن العظيم. فيعني في صحيح البخاري عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ومن فضل هذه السورة أنها يعني من بين الأدلة كذلك أن سورة الفاتحة هي أفضل السور. قال: أنها لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يعني واحد اللي يصلي وما يقرأ سورة الفاتحة صلاته باطلة، لأنها ركن، ركن من أركان الصلاة، ومن ترك ركنا فصلاته تبطل. فهنا كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام، كما جاء في الحديث خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. يعني قالها ثلاث مرات: فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، يعني مالك يوم الدين، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، إلى آخر الآية: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني بعد يبقى سؤال: اهدنا الصراط المستقيم، هذا كله دعاء وسؤال لله تبارك وتعالى، يقول فيها المولى جل وعلا: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الأحاديث ونحوها تدل على عظيم قدر هذه السورة الكريمة، وأنها أعظم سور القرآن، بل كما رأينا لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم القرآن. فالقرآن كله تفسير لها وشرح لمجمله. تفضل. يعني معاني القرآن كلها ترجع إلى هذه السورة العظيمة، وذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن من الثناء على الله بما هو أهله، ومن التعبد بالأمر والنهي، ومن الوعد والوعيد ونحو ذلك. وقد ألف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى كتابا يتوسع فيه في ذكر واستخراج معاني وفوائد ودرر هذه السورة العظيمة، وهو كتاب مدارج السالكين، مدارج السالكين. ومن هنا فإنه يتأكد على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه السورة الكريمة. وأرجو الانتباه لهذا الكلام الذي سأذكره الآن. قال: يتأكد على كل مسلم أن تعظم عنايته بهذه السورة الكريمة حفظا وتلاوة ومدارسة وتدبرا. فالمسلم يقرأها في الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة 17 مرة. المسلم راه يقرأ بها في صلاته على الأقل 17 مرة في اليوم. هذه لماذا؟ لأنها في الفريضة، وإذا زاد صلى النوافل فسيقرأها أكثر من ذلك. فكيف للمسلم أن يقرأ ويذكر كلاما لا يعي معناه؟ كيفاش تقرأ حاجة تقول حاجة وما راكش عارف المعنى تاعها ولا تتدبر في معناها، مع أنها سورة عظيمة ورأينا عظم شأنها، وكيف أن الله جل وعلا يخاطب عبده. يعني إذا قمت إلى الصلاة وكبرت، تكبر وجيب دعاء الاستفتاح وتبدأ تقرأ الحمد لله رب العالمين، تدبر في معنى الحمد لله رب العالمين، وتستحضر أن الله جل وعلا يقول حمدني عبده. شكون عبده؟ انت، انت اللي راك قائم امام الله وتقول هذا الكلام الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل من فوق سبع سماوات يقول حمدني عبده اللي هو انت. يعني هل نستشعر يعني عظم هذا الامر؟ انت قائم، انت العبد الضعيف المنغمس في المعاصي ويعني في الآثام، تقول الحمد لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى حمدني عبدي. الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي. قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. ليس ما ينبغي أن تكون قراءته هكذا، وما ينبغي أن تكون صلاتنا هكذا. لازم الإنسان يخشع ويتخشع. قد يقول قائل راني نعيا نقرا بصح دائما. نعم يجيك الشيطان، يجيك الوسواس، يجيك الوسواس، ولكن انت ما تيأسش، عليك ان تدافع. تبقى انت وياه في الركعه الاولى، تزيدوا في الركعه الزوجه، تزيدها شويه الثالثه، حتى الى قنط غادي تستسلم له. ما لازمش تستسلم، ما تقولش لا راحت لي الاولى خلاص انا المهم راني نصلي. قال اديت صلاتي وخلاص. لا، لازم دائما تكون هذا الصراع تستشعره، يعني مع الشيطان الذي يريد أن يحول بينك وبين صلتك بالله تبارك وتعالى. لازم تستحضر هذه المعاني. الحمد لله رب العالمين يعني هو الذي يتصف بصفات الكمال والجلال الذي لا يلحقها يعني نقص بأي وجه من الوجوه، وهو المستحق للحمد وللثناء ولجميل الصفات. الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فهو يغفر الذنوب جميعا، وهو يتوب على عبده إذا تاب. مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي، فهو المالك وهو الملك، يعني على قراءتين. له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، له ملك كل شيء، له الملكوت والجبروت. ثم تقبل على الله جل وعلا، إياك نعبد. يا الله، يا رب، يا من يستحق الحمد، يا من يتصف بصفة الرحمة، يا من بيده ملكوت كل شيء، إياك نعبد. يعني لا معنى إياك نعبد أي لا أعبد سواك، لا نعبد إلا الله، هذه معنى إياك نعبد. يقول علماء البلاغة لأنها في تقديم العامل على المعمول، عوض أن تقول نعبدك تقول إياك نعبد، وهذا من معانيه الحصر، يعني تحصر العبادة لله جل وعلا. يعني لا نعبد إلا الله، لا نعبد إلا إياك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا رجل صالح ولا ولي صالح ولا هوى ولا امرأة ولا ولدا ولا مالا ولا تجارة، لا نعبد إلا الله. إياك نعبد ونحن ضعفاء، نحن ضعفاء، ليس لنا قوة وليس لنا حول إلا بك يا رب، فأعنا على عبادتك. وهذا معنى إياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يا الله، يا رب، لا نستعين إلا بك، فليس لنا من يعيننا غيرك. ثم هنا دخلت على الله عز وجل فاطلب مسألتك. وأجل ما يطلبه العبد من ربه هو هدايته، هدايته إلى الصراط المستقيم. اهدنا، اهدنا الصراط المستقيم يا رب، بين لنا. والهداية كما ذكرنا من قبل نوعان، هداية إرشاد وبيان، وهداية توفيق وإلهام. يا رب اهدنا أي أرشدنا، علمنا يا رب، بين لنا ورنا طريق المستقيم، وزيد وفقنا باش نتبعوه. يا ربي أعنا على أن نستقيم على هذا الطريق وأن نسير عليه، ألهمنا السير عليه، أرشدنا إليه وألهمنا السير عليه. أي طريق هذا وأي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم كما فسر عن المولى تبارك وتعالى في سورة النساء: الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم تدعو الله عز وجل أن يجنبك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين، فتقول غير المغضوب عليهم: يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، وليس صراط المغضوب عليهم، وكذلك ليس صراط الضالين. والمغضوب عليهم كما جاء في التفسير هم اليهود الذين عالموا ولم يعملوا بما عالموا. فكما يقول أهل العلم: كل من علم ولم يعمل فله شبه من اليهود، والضالون هم النصارى الذين عملوا بدون علم. يعبد الله على جهل ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم من قبل، فما رعوها حق رعايتها. يعني عبدوا الله على جهل، هؤلاء الضالون. فيا رب لا تجعلنا ممن يعبدون الله على جهل. خاش كان لي هو في نيته يحوس يتقرب إلى الله ويتعب يعمل ويتعب، وفي الآخر وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومنهم من فسر قوله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، على أحد التفسيرين. يعني منهم من قال أنها تتعب وتنصب في الدنيا ويوم القيامة تصلى نارا حامية. لماذا؟ لأن عمله لم يكن صوابا، العمل تعه كان على غير علم ولكن كان على جهل. فعلى الإنسان أن يدعو الله جل وعلا أن يوفقه لمعرفة واتباع الصراط المستقيم، الصراط الموصل إلى الجنة، وأن يجنبه صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. وهذا هو يعني مجمل معاني سورة الفاتحة. فعلى الإنسان إذا كان قائما في صلاته ويقرأ هذه السورة أن يستحضر هذه المعاني العظيمة ويعمل بها. ولهذا كانت هي أفضل السور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع إلى كلام الشيخ هنا، قال: وإذا كان محافظا على النوافل أو على كثير منها فإنه يقرأها مرات كثيرة لا يحصيها مدة، أو لا يحصيها مدة عمره وطول حياته إلا الله تبارك وتعالى. ومن أسف أنك ترى مع ذلك في بعض المسلمين من لا يحسن قراءة هذه السورة الكريمة، ما لها من الفضل العظيم ومن المدلولات التي ذكرناها، إلا أن كثيرا من المسلمين من لا يحسن ما يعرفش يقرأ سورة الفاتحة. قال: بل ربما يلحن فيها لحنا يفسد معناه. واللحن هو الخطأ في الشكل أو في اللحن. مثلاً عود ما يقول إياك نعبد، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم. عود ما يقول أنعمت عليهم، يقول أنعمت، هنا المعنى يتبدل. شكون اللي ينعم؟ هو الله. كي تخاطب الله عز وجل تقول أنعمت عليهم، يعني أنت يا الله. مش كي تقول أنعمت عليهم معناها أنت اللي نعمت عليهم. هاك تشوف غير فتحة ضمة كل شيء يروح. إياك قل إياك للمؤنث، ثم تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة جعلك الله مؤنث. هذا اللي ما يقراش نشان. وغيرها من اللحن، يعني من الأخطاء التي تكون في سورة الفاتحة. قال: يعني لحنا يفسد معناها أو يخل بمدلولها، أو ترى فيه من لا يعنى بتدبرها وتفهمها وتعقل معانيها ومعرفة مدلولاتها. كان يتحوش يعرف كل شيء، كان لي يحوش الملف تاع التقاعد يجري عليه يطيح وينوض على رترات نيشان في الدراهم، يعرف الخلصة شحال تجيه تاع لاسيرونس، شحال يدلعوا له الى منك زوج سوايع، شحال يعطوه قانون العمل، يقراه من الاول حتى التالي، يحفظه حفظا. وسورة الفاتحة هي كما يقولوا عراكها في مطرحها هكا يقولوا للأسف هؤلاء قالوا العمل عنها مش عراكها في مطرحها بصح كي جاتوا الفاتحة عراكها في مطرحها ما ينبه الإنسان كل واحد واش عظم كي تعظم الله عز وجل ستعظم كلامه وإذا عظمت كلامه تدبرت في معانيه وإلى ما تفهمش تحوس فهم وتبحث عليها وتسقسي قال لي هذه قريتها بس ما فهمتهاش كون غير تفهمني هذه كذا كذا كيما تروح تسقسي قال ما نكت يومين اش غادي يديروا لي ما غادي شحال يردوا لي 80% ولا 70% ولا 50% تروح تسقسي بصح الفاتحه لا اذا فعلى المسلم الذي يهتم بكلام الله جل وعلا عليه ان يبحث ويتدبر معاني هذه الصور والواجب من عباد الله المؤمنين كلهم تعظيم هذه الصورة الكريمة وقدرها ويجب أن يقدرها حق قدرها وأن يتلوها حق تلاوتها إذ هي أعظم صور القرآن وأفرضها على الأمة وأجمعها لكل ما يحتاج إليه العبد وأعمها نفعا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله وتالله لا تجد مقالة فاسدة ولا بدعة باطلة إلا وفاتحة الكتاب متضمنة لردها يعني كل مقالة فاسدة إلا ويجد أو يوجد في الفاتحة ما يردها ويبطلها بأقرب الطرق وأصحها وأوضحها ولا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب يعني إنسان اللي يقرأ في الكتب التي تعنى بأعمال القلوب لأن يعني مدار الأعمال على القلوب يعني كل شيء على القلب من أراد أن يصلح عمله فعليه أن يصلح قلبه ولعل يعني خطبة الجمعة ليست عنا ببعيد يعني تكلمت فيها عن هذه القضية وهي الاهتمام بالقلوب وإصلاحها حتى تصلح الأعمال فيعني هناك كتب تعنى بهذا الباب فيقول هنا يعني لا تجد بابا من أبواب المعارف الإلهية وأعمال القلوب وأدويتها من عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه في فاتحة الكتاب فالفاتحة هذه الصورة لو كان جاء الإنسان يتدبر منيح ويتعمق فيها منيح سيجدها أفضل شفاء لقلبه كما هي شفاء للأمراض الحسية يذكرها هو كذلك في كتابه الداء والدواء وهي رقية سورة الفاتحة هي رقية معلوم الحديث الذي يعني القوم الذين يعني مهم حديث طويل ننجيكم مهم محل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير قال هذاك الصحابي لما قرأ على رئيس أو كبير ذلك القوم فبرأ يعني بعدما لدغته عقرب قرأ عليه الفاتحة برأ فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال وما يدريك أنها رقية ويعني الحديث هذا يتضمن إقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بأنها رقية فصورة الفاتحة هي رقية للقلوب ورقية للأبدان فكما أنها رقية للأبدان كذلك يقول هنا يعني هي تجد فيها يعني وفي فاتحة الكتاب مفتاحه وموضع الدلالة عليه يعني على دواء القلوب قال ولا منزلا من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها السائرون الذين يسيرون إلى الله وهذا الذي يجب وينبغي على الإنسان أن يكون سائرا إلى الله عشان احنا سائرين إلى الله يعني على أي عمل يكون عليه المرء فنهايته الله تبارك وتعالى وإليه ترجعون كما قال جل وعلا فالإنسان من ليزاد وهو يمشي آخرته إلى الله. فهناك من يسير إلى الله بما سيلاقيه، يعني يجمع الأعمال التي إذا لاقى الله سبحانه وتعالى لقاه على خير، ومنهم عكس ذلك. فالسائرون إلى الله يجدون في سورة الفاتحة ما يرشدهم في سيرهم إليه تبارك وتعالى. قال: ولعمر الله إن شأنها لأعظم من ذلك، وهي فوق ذلك، وما تحقق عبد بها واعتصم بها وعقل عمن تكلم بها وأنزلها شفاء تاما وعصمة بالغة ونورا مبينا وفهمها وفهم لوازمها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شرك ولا أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لماما غير مستقر. المهم، يعني كلامه هذا من زاد المعاد يبين عظم شأن سورة الفاتحة، و يعني يقول الشيخ هنا: وبهذا نأتي إلى نهاية ما قصد بيانه هنا، يعني من بيان أن سورة الفاتحة هي أفضل السور. ثم بعدها ذكر أو عقد بابا فيه، قال: فضل آية الكرسي وسورة الإخلاص وسور غيرها. إذن بدينا شفنا أولا أن السور تتفاضل، السور تتفاضل، معنى هناك سور أفضل من سور، وذكرنا أن أفضل السور هي سورة الفاتحة. الآن يقول: نواصل الحديث عن تفضيل بعض السور للقرآن وآياته، حيث سبق تناول شيء مما ورد في فضل سورة الفاتحة التي هي أفضل سور القرآن وأعظمها على الإطلاق. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي، أفضل آية هي آية الكرسي. ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب كذلك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، يقصد أبي بن كعب، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. هنا فيه أدب، يعني أبي ما بغاش يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الله ورسوله أعلم، مع أنه كان يعلم وكان على باله، ودوك نشوفه بلي كان على باله، ولكن قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ عاود سأله النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له جاوب، شغل أعطاه الإذن باش يجاوب، يعني لا راك عارف قول، يعني لا تستحي. فقال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدري أبي بن كعب وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني دعا له هنيئا لك، بارك له، كما نقول احنا هنيئا لك العلم أبا المنذر، يعني أجابه الجواب الصحيح، يعني أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي. وقد يسأل سائل يقول: غير دروك قلت لنا باللي أفضل سورة سورة الفاتحة، ودروك راك تقول لنا آية الكرسي. ف يعني هنا أفضل السور هي سورة الفاتحة، وأفضل الآية هي آية الكرسي، لأن آية الكرسي هي آية واحدة من سورة البقرة، آية الكرسي هي آية واحدة من سورة البقرة. أما السورة بمجملها فأفضل السور هي سورة الفاتحة، أما الآية في حد ذاتها، في حد ذاتها هي آية الكرسي، كما قال أبي بن كعب وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية الكريمة إنما كانت بهذه المنزلة. علاش؟ علاش آية الكرسي عند هذه المنزلة؟ يعني هي أفضل الآيات. قال: لعظم ما دلت عليه من توحيد الله، لعظم ما دلت عليه من توحيد الله، الله لا إله إلا هو، وما تبعها من الآيات كلها فيها بيان لتوحيد الله تبارك وتعالى. قال: وتمجيده وحسن الثناء عليه، يعني مدح الله عز وجل والثناء عليه وذكره بأسمائه وصفاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي الغفوة، هذاك النعاس، هذاك اللي يجي هكا يعني لا الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يعني له ما في السماوات وما في الأرض، هو مالك له، يملك له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا من التوحيد، لا يشفع أحد عند الله تبارك وتعالى إلا إذا أذن له. وهنا يعني ليوقع الخطأ في مسألة الشفاعة، لأن المشركين لما عندما كانوا يعبدون الأصنام، من كان يعبد الأصنام؟ على بالهم بلي الأصنام ما تخلقش وما ترزقش ومشي هي اللي ولكن كانوا يتخذونها شفعاء عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولك هذا الأصنام هي صور لأناس صالحين، نحن نتقرب بهم إلى الله لتشفع لنا عند الله. الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليه حقق التوحيد، يقول يدعي الله يقول يا رب اللهم شفع فينا نبيك، ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لنا، ما تروحش سواء كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا هنا وتروح عنده وتدعي رسول الله، لا يجوز دعاء غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا هو الشرك بعينه، وكان تدعي غير الله ولو كان نبي ولو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حيا قال لربيعة الأسلمي قال سلني ما شئت، قال له اطلب مني يا ربيعة سلني ما شئت، اطلب مني لرك باغي، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال له أسألك مرافقتك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود، أدعي يصلي ويسجد لله عز وجل وادعي الله عز وجل وعاوني باش ندعي لك الله باش تكون رفيقي في الجنة. الجنة ليست للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث الشفاعة يعني الطويل معروف قال يعني يسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يذهب جميع الناس إلى الأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا، فكلهم يرشدون إلى أن يعني كل واحد يرسل إلى الآخر حتى يأتي عيسى عليه السلام ويقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيسجد لله تبارك وتعالى ويدعوه ويثني عليه والله عز وجل يفتح عليه من المحامد حتى يقول الله الله عز وجل ارفع رأسك واشفع تشفع أو وسل تعطى واشفع تشفع، حتى يأذن له الله عز وجل بالشفاعة عادك باش يشفع له، كيفاش غيره كيفاش غيره غادي يشفع لك عند الله عز وجل. من ذا الذي شكون اللي يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه حتى يأذن الله عز وجل. فذا هو المعنى تاع التوحيد، رأيتم كيف تتضمن هذه الآية معنى التوحيد، لهذا كانت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تضمنت يعني هذه الصورة أو هذه الآية يعني توحيد الله وتمجيده وثناؤه وذكر نعوت جلاله وكماله، نعوت الجلال والكمال بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وله ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني ما يكون في المستقبل وما كان قبلهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه، ليس لهم إحاطة بأدنى شيء بشيء منه ولا شيء بشيء من علمه إلا بما شاء الله عز وجل أن يعلم من يعلم من عباده. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي ليس هو العرش، كان العرش كان الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش هو كالحلقة في أرض فلات، يعني العظم تاع العرش أن الكرسي مقابل العرش كما الحلقة، يعني الخاتم الحلقة الخاتم تقيسها في الصحراء ما تبانش كاع، الصحراء عظيمة، فالعرش عظمته بالنسبة للكرسي كحلقة في أرض ثلاثة صحراء. والكرسي كيفاش؟ السماوات والأرض، شوف السماوات قداش والأرض قداش، بالنسبة للكرسي كالحلقة في أرض ثلاثة. تصور عظم هذا الكرسي، هذه مخلوقات خلقها الله عز وجل، فما بالك بالخالق تبارك وتعالى. ثم يأتي الإنسان الذي خلق من نطفة من ماء مهين، إذن تضمنت هذه الآية يعني من أسماء الله خمسة أسماء، وتضمنت من الصفات ما يزيد على 20 صفة للرب تبارك وتعالى، فهي قد اشتملت من ذلك على ما لم تشتمل عليه آية أخرى في القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنته آية الكرسي، وإنما ذكر الله في أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدة آيات لا آية واحدة. يعني هنا يقول أن لا يوجد يعني في القرآن آية تضمنت ما تضمنت هذه الآية، وذكر أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر. المعلوم أن سورة الحشر جاء فيها من ذكر صفات الله جل وعلا أو أسماء الله جل وعلا، وكذلك في أول سورة الحديد ما يعني تجعل الإنسان يعظم الله جل وعلا، ولكن لم تأتي في آية واحدة، جاءت في عدة آيات. أما آية الكرسي فهي آية واحدة تضمنت لجميع هذه الأمور، لهذا كان من فضل هذه الآية الكريمة أن من قرأها، وأرجو الانتباه، من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا مما ينبغي أن لا يفرط فيه العبد المسلم. الإنسان يبغي يرقد شحال غادي تشده آية الكرسي إذا قرأها، ربما لا تأخذ منه دقيقة واحدة، وعلى الأكثر دقيقتين، هذه تدير بجوج دقائق كنت قرأها قبل ما ترقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لا يقربه شيطان حتى يصبح. شوف الفضل بتاعها العظيم. وهو في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سياق طويل. ومن فضلها كذلك ما ثبت في سنن النسائي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة، يعني بعد الصلاة كي يسلم الإنسان السلام عليكم السلام عليكم يجيب الأذكار، من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. يعني شوف الفضل تاعها والعظم تاعها. وشفنا من قبل، رأينا في الحديث أن من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وأكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. الرغوة على البحر، لو كانت ذنوبك مثل زبد البحر عندك خمس خطرات تقول هذه الأذكار، وكون تقول هذه الخطرة شوف يعني الفضل تاعها العظيم. فالله عز وجل يعرض علينا أسباب التوبة وأسباب المغفرة وأسباب محو الذنوب، ولكن نحن نعرض. الله يعرض ونحن نعرض، يعرض الله يعرض، الله تبارك وتعالى يعرض، يعرض علينا ونحن نترك. كما ذكرت لكم السلام عليكم السلام عليكم، إنه دي جي قرآن جمع للشوك اشترك في هذا الزب كملت وجدت هذا الأفكار وزيد آية الكرسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعيد الحديث قال لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. شوف الفضل العظيم والفرص اللي يعطيها أن الله تبارك وتعالى وإحنا نفرط فيها. فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذه الفضائل التي يمن الله تبارك وتعالى بها علينا. قال يعني لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. قال ابن القيم رحمه الله بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية رحمه الله أو قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقب كل صلاة. يعني عمره لا تركها بعد كل صلاة وهي لا تأخذ من الإنسان شيء. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني هنا بالنسبة لآية الكرسي انتهينا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام تفضيل سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص هي قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن. ففي البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو سعيد يروي لنا يقول لك واحد سمع رجل نعم في الليل يقرأ يقول هو الله أحد يرددها غير هي وعد يقرأها ويعاود. جاتها يعني كما نقول إحنا ما جاتهاش نعم جاتها غريبة كيف هذا يقول هو الله هي ويرددها. قال فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال له يعني خبرني صلى الله عليه وسلم الذي سمع. وكأن الرجل يتقالها جدا قليلة خلي قاعد القرآن يقرأ يقول هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن يعني تساوي ثلث يعني القرآن يعني تقسمها على ثلاثة هذاك الثلث تعديله سورة الإخلاص سورة قل هو الله أحد. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال لهم تعجزوا العجز من عدم التمكن يعني ما يقدرش الواحد فيكم يقرأ ثلث القرآن كل ليلة. فشق ذلك عليهم جاتهم بزاف ثلث القرآن معناها 20 حزب ما يقارب 200 صفحة هذا 200 صفحة جاتهم بزاف. فشق عليهم ذلك وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله شكون فينا اللي يقدر شكون اللي ينجم. فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن يقصد سورة الإخلاص. سورة الإخلاص كذلك إذا أردت أن تأوي إلى فراشك في الليل يقرأها الإنسان يقرأ آية الكرسي يقرأ سورة الإخلاص فهي تعدل ثلث القرآن. وأهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن وذكروا في ذلك أجوبة عديدة. وقت تفضل. نعم بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا محمدا رسول الله. حي على الصلاة. أنه لو مات لدخل الجنة، هذه معناتها. لأن الآن علاش ما تدخلش الجنة؟ لأنه حي، فلو كان يموت يدخل الجنة، هذا معنى لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. ونعم وفيك بارك الله، يعني هذا جزاء من يقرأ سورة الكرسي قبل أن ينام، أو عفوا دبر كل صلاة، من يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة. إذن يقول هنا: أهل العلم قد تكلموا في بيان وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن. علاش هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ وذكروا في ذلك أجوبة عديدة، وكل واحد يعني واش قال وذكر وبين علاش هذه السورة اللي هي سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. أحسنها كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الجواب المنقول عن أبي العباس ابن سريج، حيث قال: معناه أنزل القرآن على ثلاثة أقسام. القرآن فيه ثلاثة أقسام، منها الأحكام يعني الحلال والحرام، ومنها الوعد والوعيد، الوعد يعني وعد المتقين بالجنة وما فيها، والوعيد وعيد الظالمين بما لهم يوم القيامة من النار وما فيها والعياذ بالله، وثلث منها الأسماء والصفات، يعني وذكر منها الأسماء والصفات. وهذه السورة جمعت الأسماء والصفات، سورة قل هو الله أحد جمعت الأسماء والصفات وجمعت التوحيد كله. قل هو الله أحد يعني أحد في إلهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وترجع إليه كلها وتحتاجه كلها وهو لا يحتاج إلى أحد، هذا معنى الصمد. كل الخلائق تحتاج لله عز وجل وهو لا يحتاج إلى أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد، يعني تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، عكس ما يقوله من عليكم السلام الله من ينسب إلى الله جل وعلا الولد مثل اليهود والنصارى، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. أو المشركون الذين نسبوا لله جل وعلا البنات. فهذه الصورة تبطل كل هذه المقالات الباطلة. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له كفء وعدل يعادله ويشبهه لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهو الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ويقول كذلك: وإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهذا مهم جدا، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة. يعني شفنا أن أفضل سورة هي سورة الفاتحة، كونها تعدل ثلث القرآن مش معناتها أن قل هو الله أحد خير من الفاتحة. ورأينا أن الصلاة من غير الفاتحة لا تصح، صح واحد كون يصلي وما يقرأش قل هو الله أحد صلاته صحيحة؟ نعم طبعا، على العكس لو كان يقرا قل هو الله احد 10 خطرات وما يقراش الفاتحه صلاته باطله. فدل على ان الفاتحه افضل من سوره الاخلاص. قال لم يلزم من ذلك انها افضل من الفاتحه ولا انها يكتفي بتلاوتها 3 مرات عن تلاوه القران. ما يجيش ثاني واحد يقول لك انا غادي نقرا قل هو الله 3 خطرات تنتعد لي قريت القران خاطر ثلث وثلث وثلث تعطيني القران كله، يعني لا يلزم ذلك. قال بل قد كره السلف ان تقرا اذا قرئ القران كله الا مره واحده كما كتبت في المصحف. معناه كذلك كي تكون تقرا في المصحف تقرا تقرا تقرا كي تجي عندها تقراها مره واحده كما قرات في المصحف، يعني مش تقراها 3 خطرات ولا تكررها، يعني تقراها كيفها كيف الصور اللي قبرها ومن بعدها لانها في المصحف كتبت مره واحده. قال كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه، ولكن اذا قرات قل هو الله احد مفرده يعني لا في غير المصحف، قول مشي راك تقرا المصحف راك تقرا تقرا تقرا من بعد اذا جاء نصر الله من بعد تبت يدا ابي لهب قل هو الله احد تقرا مرها قل اعوذ برب الفلق ما تقعدش تكررها. بصح الا قريتها مفرده مثلا مثل في اذكار الصباح او اذكار المساء يعني يجوز ان تكررها، يعني تقراها وتعاود اذا قريتها وحدها. قال مفردة تقرأ 3 مرات وأكثر من ذلك ومن قرأه فله من الأجر ما يعدل ثلث القرآن. تدي الأجر كأنك قرأت ثلث القرآن ومع ذلك يعجز اللسان عن قراءتها، يعني الشيطان يلويه هذا اللسان باش ما يقرأهاش في الغيبة والنميمة وفلان شادار وشمادار لسان مطلوب. بصح يقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لسان ينعدل. يحاول الإنسان أن يستحضر هذه المعاني والأشياء التي أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال لكن عدل الشيء يكون من غير جنسه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وبهذا ننتهي من درس اليوم. المرة القادمة إن شاء الله نواصل يعني في هذا الباب مسألة تفاضل الصور. هو الشيخ يعني لم يذكر إلا هذه الصور. إحنا إن شاء الله المرة القادمة نحاول أن نذكر بعض الصور الأخرى التي جاءت فيها فضل عن غيرها، ونبين كذلك أن ليس لكل صورة فضل على عكس ما يظنه البعض. وهناك بعض الصور التي يظن الناس أنها يعني من قرأها يكون له كذا ومن قرأ الواقعة يكون لها كذا، وكل هذه أحاديث باطلة موضوعة وضعها الوضاعون لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. سنبينها ونبين مسائل أخرى في المجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يأتي نفوسنا تقواها وأن يزكيها هو خير من زكاها هو وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.